والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقولون بأفواهكم

لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم من أبصارهم ويحفظ الصالحين مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأن والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشى ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له فما له من نور. ألم تر أن الله ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج

استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم فليستأذن فسلموا على قد يعلم